بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الموحدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الله عز وجل عزيز ودينه متين، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن إقامة الحجة الرسالية تكون للمشركين الذين لم يبلغهم شيء عن الإسلام، كما دعا إلى ذلك جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. دعوا أقوامهم إلى عبادة الله تعالى وترك ما يناقض دين الله تعالى. وكل من بلغته دعوة النبي أو الرسول فقد قامت عليه الحجة الرسالية، ولا يعذر بعدها بجهل البتة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وقال أبو بكر الإسماعيلي في عقيدته وذكر معتقد أهل الحديث قال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. وقالت: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والدليل على أن الحجة قائمة هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة مع اختلاف أجناسهم وألوانهم، وجاءهم بدعوة الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث، والحجة قامت ببعثته، وهذا دينه الذي نحن عليه. اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان وأبلغنا درجة الإحسان يا رب العالمين. ودينه باق، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والله تعالى بعث الرسول وأنزل الكتاب وكمل الدين، فلم يبقى بعد هذا إلا الكفر والعناد، والعياذ بالله، إلا الكفر والعناد، كما قال ابن منده في التوحيد: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ووحدانيته كالمعاند، سبحان الله. وكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. وروى الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره عن محمد بن كعب في قوله تعالى: ومن بلغ، ومن بلغ، قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو خالد: وكلمه، يعني من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان قرآناً يمشي على الأرض، سبحان الله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. يعني الحجة هنا قائمة، صحيح أو لا؟ الحجة قائمة هنا، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله سبحانه وتعالى. قال الحسن بن صالح: سألت ليثا: هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد يقول: حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، ثم قرأ الآية، يعني قول الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وعن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من بلغه القرآن فهو له نذير. وبه أيضا قال الإمام السدي رحمه الله. وقال ابن زيد: من بلغه القرآن فأنا نذير، وقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: فمن بلغه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره. وقال أبو جعفر الطبري: فمعنى هذا الكلام: لأنذركم بالقرآن أيها المشركون، وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم، وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم. انتهى كلامه. كل علماء السلف يرون أن الحجة قائمة ببلوغ القرآن، ولا عذر بالجهل البتة. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو عذر الجاهل لأجل جهله، لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الحجة قائمة، هذا كلام الشافعي رحمه الله، يعني الحجة قائمة فلا عذر، ولا يشترط من قيام الحجة فهمها، فكثير من الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليه، كما قال الله تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، جزاؤهم جهنم بما كفروا. هؤلاء الذين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. ونوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 50 و900 سنة وهو يدعو قومه فلم يستجيبوا واختاروا الغرق والعياذ بالله. وفي نفس الوقت نادى نوح عليه السلام الحيوانات مرة واحدة فاستجابت وركبت في السفينة. سبحان الله، غريزة وفطرة سليمة أفضل من عقل مريض لم يفهم حجة الله مع قيامها عليه. كما قرر ابن نوح عليه السلام ابنه أن لا يتغير وهو في بيت أكبر داعية، وقررت امرأة فرعون أن تتغير وهي في بيت أكبر طاغية، يعني من قامت عليه الحجة فلا يتعذر بالظروف، لا يتعذر بها أبدا. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والله صدق رحمه الله. وهذا هو الموجود اليوم بين الناس والمنتشر، فجعلوا الكافر مسلما، اليوم جعلوا الكافر مسلما بحجة الجهل، فقالوا الجهل مانع من موانع التكفير، الجهل مانع من موانع التكفير، فلا يكفر الرجل حتى تقام عليه الحجة الرسالية والدليل من الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم، هذا أمر عجيب، مع أن القرآن في بيوتهم ومساجدهم ولا يوجد عذر البتة. وكما قال الألوسي في غاية الأمان، قال: وتسمية من عبد غير الله مسلما فهو إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى أن يقام عليه الدليل، يعني هذا له خلل عقلي، هذا إنسان أقرب إلى الجنون. سبحان الله، كيف إنسان يشرك بالله وتسميه مسلم؟ ومن أنواع الجهل، قال الجرجاني: الجهل على ضربين، الأول الجهل البسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون معلوما، والآخر الجهل المركب هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. وهذا الصنف هو الموجود اليوم وعليه أكثر الناس، الجهالة والجهل كلاهما مصدر جهل، كلاهما مصدر جهل، تقول جهل جهلا وجهالة. وذكر علماء اللغة لمادة جهل 3 معاني، وهي: أولا اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، ثانيا فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل من ومنه قوله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ثالثا خلو النفس من العلم، تقول جهلت الشيء إذا لم تعرفه، ومن ذلك قولهم: مثلي لا يجهل مثلك، مثلي لا يجهل مثلك. وقال سهل بن عبد الله التستري: ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية أعظم من الجهل. قيل له: يا أبا محمد، أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم، الجهل بالجهل والعياذ بالله، الجهل بالجهل. وهذا هو الحاصل اليوم، وهذا الصنف هو الموجود اليوم وعليه أكثر الناس. وقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: فمن لم يكن معه علم عند حلول الفتن هلك، من لم يكن عنده علم عند حلول الفتن هلك. والفتنة هي الشرك، هذا أمر واضح، الفتنة هي الشرك. فالناس اليوم من لم تجده مشركا تجده عاذرا له، يعني عاذر للمشرك. والشرك اليوم له صور كثيرة ومتعددة، صور كثيرة ومتعددة أكثر وأشهر من أن تحصى وتذكر، حتى صار الشرك معتادا ومباحا دون خوف من الله سبحانه وتعالى، مثل الحكم والتحاكم. هل يعده الناس اليوم كفرا؟ لا، بل يعدونه مباحا. وقس على هذا الناقض نواقض كثيرة لا تعد ولا تحصى. في القديم لا يخشى قطع اليد إلا السارق، ولا يخشى الرجم إلا الزاني، ولا يخشى القصاص إلا القاتل، ولا يرفض شرع الله إلا الكافر. وكل هذا غير موجود اليوم، والحجة تقام على الكافر الذي لم يبلغه شيء عن الإسلام، وتقام بمجرد سماعها، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفي هذه الآية المباركة فوائد عديدة، منها أن الله تعالى سمى المشركين مشركين قبل سماع كلام الله سبحانه وتعالى، وقبل إقامة الحجة الرسالية، وهذا يدل على عدم العذر في الشرك والكفر الأكبر، مع أنهم جهال كما قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون أي يجهلون. ومن فوائد هذه الآية أن الحجة تقوم بسماعها، أي تقرأ عليه شيئا من كلام الله تعالى، وتعرض عليه دين الله تعالى لتقيم عليه به حجة الله تعالى. ولا يشترط في إقامة الحجة العلماء فقط، لا، بل كل من يحسن إقامتها من المسلمين صحت الإقامة، إقامة الحجة. والدليل على أن الحجة تقام بمجرد السماع ممن يحسنها أو يحسن إقامتها من المسلمين، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا فلقي العدو، وأخرج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه الأسنة، فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم وأسمعوني كلام الله تعالى. فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله، هذو الصحابة، هؤلاء الصحابة من قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتخلع الأنداد وتتبرأ من اللات والعزى. فقال الرجل: فإني أشهدكم أني قد فعلت. الصحابة من أقاموا عليه الحجة، والرجل قبلها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحجة بمجرد سماعها. وبعد سماع الحجة ثم لا يتبع دين الله يكون معاندا مباشرة، وهذا ختم الله تعالى على قلبه. والناس ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول: رجل مشرك بالله تعالى في عبادته، ولم يبلغه شيء عن الإسلام، هذا مشرك أصالة، يعني في الأصل هذا مشرك، لأن فطرته منكوسة، وتقبيح الشرك يكون بالعقل والفطرة، صحيح أو لا؟ تقبيح الشرك يكون بالعقل والفطرة، هذا واضح. كيف الإنسان يعبد ما يصنعه بيده، أو يعبد جمادا لا يتحرك، أو يعبد ميتا لا يقوى على الحركة، كما قال المروزي: والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعده. القسم الثاني: رجل لم يشرك بالله في عبادته ولم يبلغه شيء عن الإسلام، ويتبرأ من كل المعبودات وعابديها، ويؤمن بوجود الله تعالى لكنه لا يعرف كيف يعبده، هذا مسلم، وحاله كحال الأحناف في عهد قريش، مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويري، هؤلاء أحناف لم يشركوا بالله مع أن الشعائر لا توجد والنبي لا يوجد في عصره. القسم الثالث: رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يشرك بالله، لكن لم يبلغه شيء عن شرائع الإسلام وشعائره، هذا مسلم واضح، وحاله كحال من آمن في مكة ومات قبل نزول الشرائع وقبل الهجرة، أو شهد وأدرك فرض الصلاة ولم يدرك الباقي، أو أدرك الشهادة والصلاة والزكاة ولم يبلغه الباقي، يعني باقي الشعائر، هذا مسلم. وهكذا، لأن شرائع الإسلام خبرية، شرائع الإسلام خبرية تبلغ بالنص من الكتاب والسنة، فمن لم يبلغه خبر هذه الشرائع لا يكفر، وهو مسلم موحد، والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة على أن هذه الشرائع خبرية، كما بوب اللالكائي بابا في سياق ما يدل من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، يعني هذا أمر خبري. وأيضا دليل ذلك الذي لم يبلغه شيء من شعائر الإسلام، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة رضي الله عنه: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وهذا رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. القسم الرابع من الناس، وهو حال عصرنا اليوم، رجل يأتي بالكلمة وشعائر الإسلام، وربما تجد بعضهم لم يأتي بكل الشعائر، لكن على العموم كل شيء عن دين الله عز وجل بالغ ومنتشر، منتشر في الكتب وفي شبكات التواصل، والقرآن منتشر في المساجد وفي البيوت والقنوات والإعلام، فلا يخلو بيت من مصحف في هذا العصر، لا يخلو بيت من مصحف، وكتب السنة تباع وتطبع، يعني الدين بالغ والحجة وصلت للناس، لكن هؤلاء الناس اليوم منهم من يعبد الله ويعبد غيره معه، من الأموات ويستغيث، ومنهم من يتحاكم لغير كتاب الله تعالى دون أن يرى ذلك كفرا، بل يراه جائزا مباحا. وهذا أكثر النواقض انتشارا. ومنهم من ينتخب في البرلمانات التشريعية والرئاسية لتنصيب قوانين تحكم الناس، وحكام يديرونها ويعاقبون من خالفها. ومنهم من هو تارك للصلاة وبعض الشعائر، ومنهم من يسب الله ورسوله ودينه ولا تجد من يأخذ على يده أو يردعه، ومنهم من هو مجند في صفوفهم، وهؤلاء المجندون هم آداة في يد الجلاد على رقاب الموحدين. ومنهم من يتظاهر في المظاهرات من أجل حقوقه الدنيوية بشعارات الديمقراطية الكفرية، ومنهم من ينتمي إلى جماعات تدعي الدين والالتزام، فمنهم من ينتمي إلى جماعة المرجئة، هؤلاء المرجئة، ودين المرجئة هو دين الملوك معروف هذا، ومنهم من ينتمي إلى الجهمية العاذرية هؤلاء، ومنهم من ينتمي إلى الأشعرية والصوفية والإباضية والإخوانية. وكل ما ذكرناه من النواقض لا يرونها من الكفر أصلا. كل هذه النواقض يقع فيها الناس مع بلوغ الإسلام ودعوة الحق، ثم يأتي من يأتي ويزعم من يزعم أنهم معذورون بالجهل، ويقولون ولا نكفر الواحد منهم إلا بعد المحاجة والمكاشفة، يعني بعد إقامة الحجة الرسالية. وهذا هو دين العاذرية المتأسلمين، هؤلاء الزنادقة، فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء الزنادقة المشركين يجعلون الجهل مانعا من موانع التكفير، يعني من فعل الشرك عمله كفر وعمله شرك، ولكن هو لا يكفر ولا نسميه مشرك، هكذا يقولون. وكأنهم يقولون العمل يدخل يوم القيامة، يدخل النار وصاحبه يدخل الجنة، يعني يفرقون بين الرجل وعمله. سبحان الله، كيف هذا؟ ومعلوم من فعل شيئا ينسب إليه، كل من فعل شيء ينسب إليه هذا الفعل، ينسب إلى صاحبه. مثال ذلك رجل يمشي، ماذا نسميه؟ نسميه ماشيا. فلان يأكل، ماذا نسميه؟ نسميه آكلا. فلان يضحك، ماذا نسميه؟ نسميه ضاحكا. فكذلك فلان يكفر، ماذا نسميه؟ نسميه كافرا. فلان يشرك بالله، ماذا نسميه؟ نسميه مشركا، وهكذا. وتوجد طائفة أخرى تجعل شعائر الإسلام من موانع التكفير، فلا يكفرون إلا المعين إذا التبس أو تلبس بناقض صريح، وأما عن العموم فهم مسلمون. وهذا مع انتشار ما ذكرناه من النواقض المباحة عندهم صراحة، وهذا على خلاف ما كان عليه السلف الكرام. وهؤلاء عندهم خبط واختلاف فيما بينهم، وهم على أقسام. القسم الأول يكفرون بالعموم بحجة انتشار النواقض، لكن في الأعيان كل من يأتي بشعيرة فهو مسلم. سبحان الله، إذن ما صار هنا عموما أصلا؟ يكفرون بالعموم ثم من يأتي بالشعيرة فهو مسلم، يعني هنا لا يوجد عموم أصلا، يعني استدلالك بالعموم هذا أصلا باطل، وهذا تناقض، لأن الناس تأتي بالشعائر. لكن الإشكال بيننا وبينكم هو في النواقض. القسم الثاني لا يقولون بالعموم ولكن يحكمون بالغالب على أنهم كفار لانتشار النواقض كما ذكرنا، ويجعلون شعيرة الصلاة دليلا على إسلام صاحبها دون غيرها من الشعائر، يعني لا يحكمون بإسلام من يزكي أو يصوم إلا بالصلاة، يحكمون إلا بالصلاة فقط. ثم يقولون عنا أنتم مخالفون لنصوص الوحي. هذا عجيب، هذا عجيب سبحان الله. وأنا أقول هذا الاسم الذي سميتمون به وهو مخالفة النصوص، نصوص الوحيين، أنتم أولى به منا، لأنكم لا تحكمون بالشهادتان، مع أن كل الناس اليوم يقولونها، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها. ولو كنتم تحكمون بها لماذا لم تثبتوا الإسلام، إسلام كل الشعوب؟ لماذا لا تحكمون على الشعوب بالإسلام؟ ولماذا لا تحكمون بشعيرة الآذان، مع أن ديار العرب والعجم اليوم، ديار العرب والعجم اليوم تقيمه وترفع الآذان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم به ويجعله فارقا بين دار الكفر ودار الإسلام. وإن كان لم يسمع من بعضهم إلا أن ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك ورضاهم. وإن كنتم تزعمون أنكم تخالفون النصوص، فلماذا لا تحكمون على ديار اليوم بالإسلام؟ ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فارقا بين دار الكفر ودار الإسلام؟ ومع ذلك وإن لم يسمع من بعضهم إلا أن ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك ورضاهم، صحيح أو لا؟ وإن كنتم تزعمون أنكم لا تخالفون النصوص، فلماذا لا تحكمون على ديار اليوم بالإسلام، مع أن الصوامع والمآذن في كل حي وشارع وفي كل بادية وحاضرة؟ عجيب أمركم سبحان الله، أم تحكمون بالشعيرة التي تريدون؟ نحن ولله الحمد والفضل والمنة ننزل النصوص منازلها ونذكرها في محلها الذي ذكرت فيه وفي الواقعة التي استدل بها فيها. ولو وافقناكم فيما تزعمون لحكمنا بإسلام كثير من طوائف الشرك، بحجة أنهم من أصحاب القبلة ومن أهل القبلة ويصلون إلى القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هل يصح الاستدلال به في واقعنا كما صح الاستدلال به في واقعه الذي ذكر فيه؟ ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في الصلاة والقبلة في حديث واحد، مع أن القبلة والصلاة شيء واحد في المعنى، لأنه لا يستقبل القبلة إلا المصلي والمسلم، وما هو القصد من التفريق بينهما في الحديث؟ هذا ما سنذكره في الدروس المقبلة بحول الله وقوته إذا كان في العمر بقية. وتجد هؤلاء المخالفين أيضاً يفرقون بين النوع والعين، حيث يكفرون بالغالب والعموم والأعيان يختلف تماماً، يعني إذا وقف أمام المساجد فكل الناس عنده مسلمون ويكفرهم بالعموم والغالب، لكن إذا وقف عند مسجد أو عند المساجد يحكم لهم كلهم بالإسلام سبحان الله. وهل التوحيد موجود أصلاً داخل المساجد؟ وهل هو ظاهر؟ وهل الذين يصلون تعرفهم أو يظهر منهم التوحيد، أم أنهم جهمية ومرجئة وأشاعرة وصوفية وإخوانية وقضاة ومحامين ومجندين سبحان الله؟ إذن صار ما هنا لا أغلبية ولا عموم. المهم أرجع وأعود إلى ما ذكرناه في أول الكلام، على أن المتلبس بالكفر الأكبر أنه كافر ظاهرا وباطنا، ومن لم يكفر المتلبس بالشرك الأكبر أو شك أو توقف فيه فهذا يسمى عاذرا، هذا عاذر، والعاذر كافر بالله تعالى، لأنه لم يعرف حقيقة التوحيد، وهو مكذب لنصوص الوحيين ولنصوص الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة، وهو مخالف لدين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والعاذر هو أحوج من يبين له الإسلام، لأنه لا يعرف الإسلام أصلا، لا يعرف الإسلام من الكفر، ولا يفرق بينهما، فهو في مرتبة المشرك وإن لم يعبد غير الله تعالى، لأن تكفير الكافر من مسائل الأصول التي لا يسع الجهل بها، وليس لأحد عذر في ترك العمل بها، بل هي من واجبات الدين وأصوله. هذا واضح سبحان الله. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستقيم البشر، ولا بد للجهل أن ينجلي، ولا بد للعلم أن ينتشر، ولا بد للتوحيد أن يرتفع، ولا بد للشرك أن يندثر. سبحان الله، الناس اليوم يعرفون في أمور الحياة كل شيء، يعرفون في أمور الحياة، أمور الدنيا كل شيء، لكنهم يجهلون أن الديمقراطية وتوابعها وجميع بنودها كفر بالله تعالى، لا يعرفونها. والناس دائما يتداولون ويتناقلون أن رضا الناس غاية لا تدرك، يقولون هذه العبارة لكن بلا فهم لمعناها أو تكملة لأبياتها. الناس يقرؤون صوابا ويعملون كفرا وخطأ، وهذا هو الضياع المهلك والعياذ بالله. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك، هذا هو المعنى من هذا الكلام، والمعنى فيها عظيم لمن تدبره. ومن الأسباب التي اندرست فيها معالم التوحيد وظهور الشرك والتنديد هم دعاة الضلال الذين ينهقون في الليل والنهار ويرقعون للشرك وأهله، ففتحوا بذلك باب شر عظيم على الناس حتى ظنوا أن ما هم عليه هو الإسلام، ومن خالفهم فهو من الخوارج. سبحان الله العظيم، لأن الخيل قد قلت، تحلت حمير الحي بالسرج الأنيق، وإذا ظهر الحمار بزي خيل تكشف أمره عند النهيق. هذا حالهم، حال هؤلاء الضالين المضلين علماء السوء. وكما قال الشعبي رحمه الله تعالى: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. وقال الأوزاعي رحمه الله: من استتر عنا ببدعته لم تخفو ألفته. وقال الربيع بن خيثم: لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا هؤلاء ليؤمنون بيوم الحساب. هذا في وقتهم، فما بالك في وقتهم. فحاصل القول وما ذكرناه من أول الكلام أن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا عذر بالجهل في أصول الدين، وأجمع العلماء على أن من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، فقد قامت عليه الحجة، وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور ولا عذر له بعد بلوغها، وهو كافر لوقوعه فيما يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه. وقد ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أن الجهال بحقيقة الدين أنهم كفار، حيث قال في مواضع كثيرة من كتابه شرح السنة وهو يتكلم عن هذا الصنف من الناس، قال: وكفروا من حيث لا يعلمون، من وجوه شتى، وكفروا من حيث لا يعلمون، يعني يجهلون، هؤلاء جهال من وجوه شتى. وقال: وكفرت الأمة من وجوه، يعني عند فشو النواقض وبسبب الجهل كفروا ولم يقل عنهم أنهم معذورون. وقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قوله في مواضع، حيث قال عن أهل الضلال، قال: فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون. وكفروا إيش؟ من حيث لا يعلمون، من وجوه شتى. هذا كلام الإمام البربهاري. وفي موضع آخر قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، يعني في خلافة بني العباس. قال: تكلم الرويبض في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم. فدخل في قولهم، اسمعوا، فدخل في قولهم الجاهل، هذا الجاهل الذي كنا نذكره أنه لا يعذر. قال: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل، والمغفل أيضا مثل الجاهل، والذي لا علم له، يعني أيضا جاهل، الجاهل والمغفل والذي لا علم له. هؤلاء الأصناف الثلاثة ذكرهم الإمام البربهاري. قال: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا، اسمع، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت الأمة من وجوه، وتزندقت من وجوه، وظلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا هنا استثنى، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. أعيد الكلام من يعني في محل الشاهد. قال: فدخل في قولهم، يعني لما نطق الرويبضة، الذي والرويبضة معلوم الذي يتكلم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال: فدخل في قول هؤلاء الضالين المضلين، دخل في قولهم من؟ الجاهل والمغفل والذي لا علم. اسمعوا قول البربهاري الذي لم يعذرهم، قال: حتى كفر. وهذا تكفير بالعموم، قال: حتى كفر من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وظلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وأيضا مسألة إقامة الحجة أنها تقام على الكافر الذي لم يبلغه شيء من الإسلام، ومن أقيمت عليه الحجة لا يشترط فهمها. الحجة تقام بالسماع، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. أما مسألة من لم يفهمها لا يعذر، وهذا ما ذكرناه في أول الكلام، لأن حجة الله سبحانه وتعالى قامت على كثير من الناس لكن لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني هم أضل من الحيوان، أضل من الأنعام. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم، يعني الآيات كثيرة في هذا الباب، وهذا ما سنذكره في الدرس المقبل بحول الله وقوته، نبين أنه لا يشترط من قيام الحجة فهمها. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.